مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Sabato 23 dicembre, Gaza, Palestina. Oggi i bombardamenti su Rafah sono stati molto violenti. Non abbiamo dormito per tutta la notte. I suoni erano spaventosi, continui, e le esplosioni sembravano scuoterci dall'interno. Vivendo nelle tende e per strada, la paura assume un altro significato. Non ci sono muri che ci proteggano, né porte da chiudere, né un tetto solido sopra di noi, solo teli di nylon e stoffa sottile che non fermano nulla. Mi sono svegliato pensando che qui non esiste più qualcosa che possa farci sentire al sicuro. Come può un nemico che ha perso ogni traccia di misericordia continuare così? Da 2 giorni interi le persone vengono costrette a spostarsi ancora, a lasciare i campi di Burey al-Zanar dopo aver ricevuto ordini di evacuazione definitivi. Intere famiglie sono state costrette a dirigersi verso Rafah, nonostante sia già piena, soffocata da ondate continue di sfollati. Il nemico pensa davvero che siamo ingenui? Come si può pretendere di far evacuare città intere e campi profughi verso una sola città che non ha spazio per nessuno? È questo il risultato del silenzio del mondo o del sostegno cieco che l'occupazione ha ricevuto fin dall'inizio della sua aggressione? Non importa quanto durerà la guerra, non andremo via. Resteremo attaccati alla nostra terra, anche se dovessimo pagare con le nostre vite, perché questa terra è ciò che abbiamo, è ciò che siamo, ed è per essa che i nostri martiri hanno dato il loro sangue, e noi resteremo. Vostro fratello, Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. السبت 23 من ديسمبر، غزة، فلسطين. اليوم 78، اليوم كانت هناك غارات عنيفة جدا في مدينة رفح. لم ننام طول الليلة البارحة بسبب الأصوات المرعبة للغزو، ولأننا نسكن في الخيام والشوارع فللخوف طعم آخر، حيث إنه ليس هناك ما يشعرون بالأمان، لا جدران ولا ستائر غير النايلون والقماش الذي يغطينا. كيف لهذا العدو الذي نزعت منه الرحمة أن يستمر بمثل هذه الأفعال والتهجير القصرى؟ فمنذ يومين تلقى سكان مخيمات بريج والاتصالات إنذارات نهائية لإخلاء مساكنهم بالكامل توجه إلى رفح بعد مواجهة عنيفة جدا من الاستهدافات والغارات والأحزمة النارية. هل العدو يعتقد إننا أغبياء أم إنه يستقبلنا؟ كيف يهجر سكان مدينة ومخيمات إلى مدينة واحدة؟ هل هذا سبب سكوت العالم أم بسبب الدعم الأعمى الذي حظ به الاحتلال منذ بداية عدوانه علينا؟ ولكن مهما ما طال الحرب أو قصر لن نرحل، وسنبقى متمسكين بأرضنا مهما ما خسرنا من أرواح ودماء، فهي فداء لوطننا. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. فلسطيني فلسطيني.